بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا وسبح بحمد ربك حين تقوم.